是他们的。 يا خويا ضايق ولا ادري وش مضيقني وانا ذكر اني زبون الهم والضيقة يا خويا بقول وعدني تصدقني محتاج اقول لك شيء صعب تصديقه لسبعة شهور كف الصمت خانقني من ضياعة الحلم مدري موت تحقيقة لسبعة شهور كف الصمت خانقني من ضياعة الحلم مدري موت تحقيقة ما عدت انا مثل خضري في ارهقني احساسي اني غديت انسان مطيقه احساسي اني غديت انسان مطيقه والناس والناس مدري متى الناس تعتقني من سجن بعض الكلام وظلمة الفيقة من سجن بعض الكلام وظلمة الفيقة والناس مدري متى الناس تعتقني من سجن بعض الكلام والناس والناس والناس مدري متى الناس تعتقني